ارضى بالحبيب ارضى ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب ليه بتخبي حبه هو الحب عيب ارضى بالنصيب خبي حبك هو الحب عيب انا ادرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك حبيبي